قال حدثنا مسدد قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سهيل قال دخلنا على أبي زيد بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده أو تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعن. قال أبو داود ورواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك علي. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار أو لمستك النار. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسنادي ومعناه نحوه. قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت ولم يذكر أمر العلم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مواد الضيق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لائمكم من مملوكيكم فأعطوه فأطعموه مما تأكلون فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منه فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيس عن رافع بن مكيس وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة مناء وسوء الخلق شؤم. قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زخر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال عفو عنه في كل يوم 70 مرة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وحدثنا محمد بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن رزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حتى. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتنا 7 من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهين قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه فإنا معشر بني مقرن كنا 7 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها. قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا